الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال: وأما المظنونات فهي أقاويل وقضايا، وإن كان يستعملها المحتج بها جزما. هل في سؤال بالنسبة لما مضى؟ سؤال. طيب، احنا الآن بعد أن فرغنا من المقبولات والمأخوذات بقسميها، ننتقل إلى المظنونات، وهو أحد المواد الأخرى في مواد القضايا. القضايا المظنونة واضحة، يعني التي يرجح فيها أحد طرفي الحكم مع احتمال وقوع الطرف الآخر. هذا هي القضية الظنية، ولها أسبابها الخاصة التي سنتعرض إليها. لكن المهم هنا أن القضايا الظنية إن استعملت في الخطابة، لأن هي مواد الخطابة القضايا الظنية، تستعمل كجذبية، يعني القائلها ومستعملها لا يلتفت إلى احتمال وقوع الطرف الآخر مخالف، استعملها كأنه جازم. نعم، لو سألته بعد ذلك يقول: لا، أنا ما عندي يقين، البرهان عندي. مثل الذين يصعدون على المنبر يتكلموا على حوادث كربلاء مثلا، هذه الحوادث كثير منها مظنونة، قطع البرهان ما عندنا، ليست كلها متواترة. افرض مثلا أبو الفضل العباس عليه السلام قتل 70 واحد، افرض هذه ظنية ولا قطعية؟ هذه ظنية جدا، طبيعية ومتواترة، يعني قديم. لكن عندما يتكلم يتكلم بكل حماس، وفعلا قتل 70 واحد، واضح ام لا؟ لماذا؟ يعني هو بيغفل عن الطرف، احتمال الطرف الاخر اثناء استعمال لا يلتفت الى الطرف الاخر، ولا ما يتاثر بها ولا يؤثر في الاخر. واذا طرحت قضيه مظنونه الناس ما تتفاعل معها، والقتل ابو الفضل 70 نفر ولعله غير صحيح، واضح ام لا؟ او يحتمل ان لا يكون صحيحا مثلا، هذا يعني يخرب الخطه، واضح ام لا؟ لازم يتعامل مع المظنونات اثناء الخطابه كانها قطعيات، وان كانت ليست قطعيه. لذلك يقول: واما المظنونات فهي اقاويل وقضايا، وان كان يستعملها المحتج بها، يعني في الخطابه، جزما، فانه انما يتبع فيها مع نفسه غالب الظن، من دون ان يكون جزم العقل منصرفا عن مقابلها. جازم بلحاظ الاستعمال، اما اذا انت سالته يقول: لا، انا ما عندي جزم. واضح ام لا؟ شوف المخاطب كيف؟ المخاطب نفس الشيء. المخاطب نفس الشيء. خصوصا اذا كان مثقف، اذا كنت متوجه، ما برهان ما عندنا. انا سالته برهان، يقول: لا، ما عندي. لكن انت تسمع هكذا وتبكي وتتفاعل وكل شيء، يقول لك: انت هذه القضيه التي ابكتك هذه قطعيه قطعا وقعت؟ تقول: لا، ما معلوم. واضح ام لا؟ فهي اثناء سواء المخاطب او المخاطب في اثناء الخطاب يكون جازم، ما يلتفت، يعني عمدا ما يلتفت. فاذا انت قلت له اذا التفت يقول لك: نعم، ظن، ما احد يعارض في هذا، وليست من متواترات. واضح ام لا؟ ما في حد يقول كده. طيب، ثم يقول: والمرجح في المظنونات. قلنا الظن ترجيح لأحد طرفي النقيض. طب ما هو المرجح اللي جعلك ترجح؟ لو سبب بعد دليل. هذا المرجح قد يكون أمر من شأنه هو أن يورس اليقين، يعني في الغالب يورس اليقين، مثل مشهورات القضاء المشهور، تورس اليقين المقبولة إذا كان إنسان صادق أو إذا كان معصوم، تورث اليقين عند المخاطب، عند المستمع، أليس كذلك؟ ولكن قضايا هذه قد يلتفت الإنسان إلى خلافها بعد ذلك، إذا دخل الحول ودرس علوم عقلية يرى أن بعض هذه المنشورات اللي كان مجمع عليها أنها كاذبة، يعني كاذبة، أو على الأقل مشكوكة. يعني لو كاذب ما يحصل له ظن بعد، يحصل له علم بالخلاف. لا، يعني يتشكك فيها، يضعف هذا اليقين بها، ويبدأ يتحول من القطع إلى هذه تسمى المنشورات في بادئ الرأي. قبل التوجه مشهورة وحصل عنده بها يقين. ثم بعد ذلك عندما يتوجه ان لا هذه مو قطعية وربما ما تكون صحيحة، فيتحول القطع الى ايه؟ ها؟ الى ظن. الى ظن. اذا حصل دليل على الخلاف يحصل له شك، وهم يحصل له علم على الخلاف بحسب درجات الايه؟ التوجه. أليس كذلك؟ او مثل مثلا انت في الاوساط السنيه مثلا اعتقد ان عدل الصحابه جميعا عدول، هذا مشهورات عندهم وكلهم متيقنين من ذلك. طب هذا ممكن بعد ذلك بالنقاش شويه يبدا يتزلزل فيتحول قطعه اليه الى ظن. واضح ام لا؟ اذا شككته ببعض الادله بعض النصوص التاريخيه ها او الروائيه او القرانيه يبدا هذا القطع يضعف ويتحول الى ايه؟ الى ظن. هذا اسمه المشهور في بادئ الراي في البدء ها، وفي عدم البحث والتحقيق يقطع، ولكن اذا التفت وحقق ها يحصل له ظن. حاليا في الواقع انهم محققين ولاقين خلاف هذا الشيء وبعدهم يعترضون. لا، اذا بحث اخر يعاني العناد بيكون ظاهري، لكن هو يزلزل. لا، العناد امامك انت، لكن هو ما قدرش يعاند نفسه فجحدوا بها واستيقنتها انفسه. ممكن يضحك على الاخر، ما يضحكش على نفسه، هو نفسه عالم ان هو الزلزل. ولا لو ما تزلزل ليش تعصب؟ التعصب كشف عن التزلزل. النقطه مهمه افهمها جاي، التعصب التزلزل التعصب والغضب على التزلزل. وده الانسان ليش بيتعصب؟ بيتحرك بيزلزل من الداخل، فبيزلزل بنيان بني ينطعد ويغضب. فالتزلزل واقع على اي حال، كونه يعاند معنا في الظاهر يكابر، هذا في الظاهر، لكن ما يكابر مع نفسي بعد. واضح ام لا؟ او في المقبولات نفس الشيء، انت عارف العوام اخبار الاحاد كلها عنده قطعيه. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قطعا هذا الحديث صدر، لكن انت مجرد دخلت الحوزه تقول هذا خبر الثقه ممكن يكذب، ما معصوم هو. ممكن يشتبه بلا شك، صحيح لا؟ ولا 1% 1% خط نزل بعد صار ظن. الحوزه وما يقطع بخبر الواحد. نعم، العوام يقطع بخبر الواحد. لان عارف هو قبل ان صدق بينك وبينه 50 واحد. 50 وصفه. اذا جمع ياخذ رخصه في الروايه الحديث لما يوصل الصارخ، في ناس معناها رخصه في اجازه في الحديث. بينه وبينه الصارخ 50 واسطه بعد. واضح ولا لا؟ اكثر من 1000 سنه. فاذا انت يقول لك شهاده ويقول له معصومين، واضح ام لا؟ فيقول لك لا، ما يحصل قطع خبر الواحد اصلا. فبالتالي عنده ظن يظن. فهذا ايضا يتحول من القطع الى ليه؟ الظن. هذه اسباب للترجيح، يعني الوقوع في الظن. وفي اسباب لا، هي في نفسها هي نفسها تقتضي الظن مو القطع. مثل الاستقراء. الاستقراء نفسه استقراء ناقص بعد، استقراء ناقص يصير فيه حب ظنيا، مو مثل المشهورات والمقبولات اللي قد تفيد اليقين وقد لا تفيد. الاستقراء اللي هو عباء يقول التجربه غير الكثيره. او الروايات المشهوره، اخبار الاحاد او روايات مشهوره لم تصل الى حد التواتر، اللي سميناه التواتر غير الكثير. واضح ام لا؟ هذا التواتر ما اسمه تواتر، هو في الواقع هو مشهور روائي. كانت عندك شهرة روائية شهرة فتوائية، هذه شهرة روائية شهرة ما تفيد إلا الظن. واضح أم لا؟ أو الحدث الضعيف مو حدث قوي قطعي، يعني تظن من حد الأوسط أيضا، هذا يفيد إيه؟ يفيد الظن ابتداء. هذه اسمها الظنون الصرفة، يعني الأسباب الحقيقية للظن. أما الأخرى لا، تصير مشهورة من وجه ومظنون من وجه آخر، مقبولة من وجه مظنون من إيه؟ من وجه آخر. ولا الأصل في المشهور والمقبول يفيد ليه؟ يفيد القطع. واضح؟ لكن قد يزلزل الانسان. لذلك قال: والمرجح في المظنونات قد يكون شهرة حقيقية، وهو المسمى بالمشهورات في بادئ الرأي مسافرة الصحابة، وقد يكون استنادا إلى صادق خبر واحد، وهو المسمى بالمقبولات. وهذان قسمان مفردان باعتبار غير ما يعتبر في المظنونات الايه؟ الصرف. مشهور صار مظنون، مقبول صار مظنون. واضح؟ مبتدا مظنون. وإن كان يدخلان تحت المظنونات من حيث يصدق عليهما ما يعتبر في المظنونات، وهو احتمال وقوع الطرف الايه؟ الآخر. يعني مظنونة بقى، وكانت في الأصل مشهورة ومقبولة. وإما هذا معطوف على إما الأولى، وإما أن يكون المرجح فيه غير ذلك، يعني في الظن، فهو المظنون المطلق ويدخل فيه التجريبيات الأكثرية، اكتب يعني الاستقراء، وما يناسبها من المتواترات، يعني اكتب المشهورات، والحدسيات غير اليقينية منهما، يعني المتواترات والحدسيات التي تصل إلى اليقين، يعني متواتر التي تصل إلى اليقين، يعني هذا مشهور الآن. التواتر حسب نظرية حساب الاحتمال. ليه يعني لم يصل إلى الحد القطع. إيه مثلاً حدود الاحتمال مثلاً 80% 90% 95% أيضا. مو يصل الحد مثلاً اللي هو العقل يهمله 0.5% روح ملأ يبقى. فيصير مظنونات ابتداء، واضح لا؟ ما يصل الانسان ليس له حاله سابقه من اليقين، اسمها مظنونات صرفه، واضح ام لا؟ طيب هذه هي المظنونات، واضح ام لا؟ واسباب واما المشبهات، هنا قضايا المشبهات، طبعا قضايا المشبهات تكلم عنها ايضا بالتفصيل في بحث المغالطه، هذه كلها مواد، ولكن المشبهات ستاتي في بحث الايه؟ المغالطه. تقسيم المشبهات بنحو جيد موجود في منطق الإشارات للشرح المحقق الطوسي، أما لما نقول هنا عن الشيخ ففيه يعني اختصار، ويعني اختصار المخل، يعني لم يستوفي جميع الايه المغالطات، وجعل استيفائه بعد ذلك على بحث الايه المغالطة، المشبهات التي توقع في الخطأ. الخطأ وإن كان إحنا كما بينا لكم في الماضي في بداية البحث المنطقي إما مادي أو صوري، ولكن هنا في الأسباب المغالطة نفسها، بس قسموها مو باعتبار المادي والصوري، باعتبار المغالطات اللفظية والمغالطات الايه؟ ها؟ المعنوية، أخطاء لفظية وأخطاء إيه؟ معنوية، إلى أساس هو لفظية ومعنوية، هي يعني خلينا نرسمها حتى انظروا الهيكليه العامه اللي نتوقع فيها كثير منها. لفظيه ومعنويه. طبعا اللفظيه هذه تصير ماديه بعد، لان الواقع على الماده مو الصوره مو الهيئه، واضح؟ طيب اللفظيه لمفرد يا مركب في التركيب، هذا في الايه؟ في التركيب. طيب اللفظية على كل حال هي ستة، والمعنوية كم؟ سبعة، يعني ما فيش 13 حسب الإحصاء والاستقرار، واضح ولا لا؟ اللفظية في اللفظ المفرد يا في اللفظ الإيه؟ المركب، اللفظ المفرد ثلاثة، يا إما في نفس جوهر اللفظ وهو الاشتراك اللفظي، الاشتراك. طبعا الاشتراك اللفظي أعم من هو يكون اشتراك لفظي لحظة الوضع، هو اشتراك لفظي مع مثل العين، يعني تعبد الوضع، يبقى المنقول ويمكن ينقل العقد، مثلا نقول هو العقد منقول في الفلسفه، النوع الموجود في العرف والنوع الموجود في جنس في العرف والجنس في المنطق اسمه منقول، منقول فيمكن يحصل ان هذا ما يسمى اشتراك لفظي بحسب اللغه، ولكن هذا محسوب منه ايضا، يعني معرفه هذا النقل كيف نقل فعلى الشباب. الاشتراك او في الهيئه، الهيئه ذات الكلمه نفسها مثل التصريف، ليه؟ التصريف كلمة المختار، كلمة المختار هذه مثل العين، وهذه مثل ايه؟ مختار، مختار اسم فعل واسم ايه؟ مفعول مع بعض، مختار يعني مختار، مختار يعني يختار، وضع بلاش اسم فعل فتصير ايه؟ ايضا مغلطة. او في الاعراب اللي بيسموها الحالة التصريف او الاعراب والاعجام، الاعراب والايه؟ والاعجام، الاعراب هذا طبعا والإعجام. العرب مهم طبعا، هذه شنو أسلوب عربي غلط. كما مثلا تقول سبق العدم وجوده، هذا غلط، هذا كفر. نقول سبق العدم وجوده، واضح من ذلك ما قال أمير عليه السلام. رفع النص ما يؤسس معنى الكلية يعني. واضح كثير إيمان، فينهم إيمان وكفر، واضح عندك؟ طيب. فهذا ليه؟ أو الإعجام مثلا نقطة إضافية أو نقطة محذوفة في التصحيح، فاهم حاجة تغير في المعنى. طيب واضح أم لا؟ هذا التحذير المفرد. التركيب، التركيب عند إما يسمى تركيب الممارة، الممارة يعني إيه؟ يعني في الأدوات اللي هي مرجع التدريب ما معرفش عليها. كما روي عن هذا عقيل لما أظن أن معاوية بن يوسف أمير عليه السلام فقال: ألا إن معاوية أمرني بأن أصب عليه ألا فالعنوه. فالعنوه وضع عملاء هاجر على مين؟ والله هيرجع على معاوية. مثل التوريه وضع عملاء. أو مسؤول مثلا من الذي كان من من من, من الذي نعم أفضل مثلا علي ولا أبو بكر؟ قال: من كان بنته في بيته. من كان بنته عائشة ولا فاطمة وضع عملاء؟ ما كان ابنته في بيته، ابنته رجع مين؟ لابو بكر ولا رسول الله؟ هذا يسمى الممارة، هذا يؤدي الى المغالطة أيضا. وفي المتون القديمة إرجاع الضمائر أيضا صح. في المتون القديمة إرجاع الضمائر شو راجع لهذا ولا ذاك؟ طيب هذا أيضا من أسباب، أو بيسموه تركيب المفصل، تركيب المفصل. أو تفصيل المركب. تفصيل المركب. يعني تركيب المفصل، تركيب المفصل يعني هو المفصل صحيح حكمه صحيح، لكن لو ركب يصير ايه؟ خطا. مثل تقول الخمسه زوج وايه؟ وفرد. لا، اذا مفصل يعني تفصيلا مركبا من زوج وهو اثنين وفرد وثلاثه صحيح. واضح ام لا؟ لكن انا رايت انه لا، مجموعهما يعني خمسه، خمسه استلافات. فانت ركبت المفصل. ما تقول زوج من فرد الاجزاء التفصيليه، اما بالحظ المجموع الخمسه فرد. هذا وضع عملاء. او انسان مثلا يكون مثلا شاعر ضعيف لكن حسن الخلق، فيقول الانسان شاعر حسن. تفصيلا صحيح، ام شاعر وام حسن الخلق. اما تقول شاعر حسن كمركب واحد، لا مو شاعر حسن، شاعر شاعر ضعيف. فده ايضا اسمه تركيب الايه؟ المفصل. تفصيل المركب عكسه. تفصيل الايه؟ التركيب المفصل، تفصيل المركب، تفصيل المركب. بس البيت هذا البيت عباره عن اذا قلنا سقف وجدار، سقف وجدار او سقف وجدران. هذه الواو هذه اما مجموع اجزاء ولا مجموع اوصاف. اذا كان مجموع اوصاف زي ما نقول مثلا زيد هو شجاع وعالم، يعني ام هو شجاع وام هو عالم، اسمه تجميع وصفي. واضح ام لا؟ هذا خطا. البيت هو سقف وهو جدار، خطا. هذا واضح ام لا؟ اما اذا قلت لا مجموع، يعني مجموع السقف والجدران يصير ايه؟ صحيح. فانت يصير تفصيل المركب. عايز تجعل البيت، اقول البيت سقف وجدران، يعني هو سقف وهو ايه؟ جدران. هذا تفصيل مركب خطأ. بيت مسقف. لكن مجموع الايه؟ الاجزاء، مو مجموع الاوصاف، يتصف بكونه سقف ويتصف بكونه ايه؟ جدران. فهذا تفصيل مركب. هذا ايضا من المغالطات. واضح ام لا؟ طيب هذه المغالطات الايه؟ اللفظيه سريعا. المعنوية، المعنوية إما يعني المعنوية يعني إذا كانت اللي هي سبعة، ثلاثة منهم في القضية نفس القضية، نفس القضية قضية وهنا في القياس، في القياس يعني هذا التركيب الأول أو التركيب الإيه؟ الثاني اللي هو بين القضايا. في القضية، في القضية فده كيف؟ أول شيء مسألة إنه يشمل جزئية قضية مثل إيهام العكس. تقول كل إنسان حيوان يعكسها إيه؟ كل حيوان إيه؟ إنسان. هذا خطأ. مجاوبة كلية، نحن مجاوبة جزئية، مو مجاوبة كلية. اسمه إيهام العكس. أول شيء إيهام العكس، إيهام العكس. صحيح؟ الثاني أخذ ما بالعرض، أخذ ما بالعرض مكان ما بالإيه؟ إيه؟ يعني بدل الموضوع تحط إيه؟ عارضه أو لازمه أو معروضه أو ملزومه. واضح أم لا؟ بدل الموضوع تأخذ إيه؟ يا عارضه يا معروضه يا ملزمه يا ملزومه. واضح أم لا؟ يعني تقول الجسم مفرق للبياض، هو البياض اللي عارض الجسم، مفرق للبصر. الجسم مفرق البصر يعني ايه؟ للبياض اللي هو عارض الجسم. فهو استعملت المعروض الموضوع، المفروض البياض مفرق البصر مو الجسم. فوضعت المعروض مكان الايه؟ مكان العارض. واضح ام لا؟ هذا يكون الحيثيه التغييريه. لا لا لا، هذا اخذنا بالعرض من الذات. هذا اخذنا بالعرض من الذات. واضح ام لا؟ او مثلا مثلا تقول الماء طاهر، الطهارة لازم للماء، واضح ام لا؟ والماء ايضا اذا بلغ طهرا يصير ايه؟ لم ينفع عن النجاسة طالما معصوم معتصم، واضح ام لا؟ فانت لما تقول الماء اذا بلغ طهرا لا ينفعل، تقول كل طاهر اذا بلغ طهرا لا ينفعل، الطهارة عارضة للماء، فتقول كل طاهر مع ان المضاف الطاهر ينفعل ينفعل اذا لقي نجس نجس حتى لو قد فكر، واضح لا؟ تقول كل طاهر، فلا احسن العرض مكان الايه؟ المعروض، وهو المشرع احسن العرض ما تم بالذات. الثالث هنا هو المهم اسمه سوء اعتبار الحمل، سوء اعتبار الحمل هو هذا، اما تحفظ الموضوع قيد زائد لا ضرورة أو تحذف قيد ضروري واجب له. قيد زائد يعني تقول إيه؟ تقول الإنسان الأبيض حيوان ناطق. هو إنسان حيوان ناطق، هذا فقط ليس لها أخي. أو الإنسان العراقي ناطق. مش ناطق عراقي، يمكن يدعي العراقي أو صوت، واضح لا؟ فهذه إضافة تصير. أخذ قيد زائد بحيث يفهمك إنه هو العراقي. العراقية ليس هذا القيد ليس رأيي مختلف. واضح ام لا؟ يضيف يدخل قيد زائد او لا؟ نعم. اضافة القيد تكون بالحيثيات الماضية وحذف القيد بالحيثيات التبعية. لا هو حاط وضع قيد زائد. قيد بين موضوع يعني صارت تقييدية، قيد بين موضوع. كأنه داخل له مكانية الحمل على وسط العروض. نعم، يكسر الموضوع بلا داعي. يكثره بلا داعي. واضح ام لا؟ ال هذا اللي حصل ضرب قيد زائد او حذف قيد ضروري. حذف قيد ضروري مثل هذا هذا بس ينفعك مع عبد الوهاب في قضيه فكره التوحيد. ماذا قال؟ اعلم ان كل موجود مخلوق. ماذا فعل هنا؟ كل موجود ممكن. أحسن، كل ممكن، كل موجود حاجة مخلوق. مش كل موجود مخلوق، يعني بدأ كتاب التوحيد بتاعه بالشرك. بتضحك بالشرك. إيه يعني فضيحة؟ هذا سوء اعتبار الحمل. كل موجود مخلوق، واضح ولا لا؟ أو كل موجود متحرك. لا، كل موجود مادي متحرك من كل موجود. هنا قيد لازم حذف. والأول قيد لا داعي له وضعه. سوء اعتبار الحمل. يعني انه غلط في الجهات. جهات ايه؟ ما يذكر الجهه او الماده لا لا لا مو هذا علاقه بالجهات ولا قيد. قيد زائد او حذف قيد ضروري. اضافه قيد زائد هو حذف قيد ضروري. كل موجود ممكن مخلوق تؤثر على الكون. ما هو كل وزن كاذب. فهمت ازاي؟ هذا من سوء اعتبار الحمل. النتيجة المعنى يكون الموضوع الآخر لا الموضوع أحسن أهم قيد لازم في الجزء الآخر ضغط. طيب وإذا كل من المخلوق الله موجود لا موجود إذا هو خير مسكين حتى في اسمك مقارنة. طيب القياس هذه قبل هذا القضية كان ثلاثة من إهام العكس أحسن الله عبد الله بالذات سوء الله الرحمن. هذه ثلاثة أخطاء في القضية. القياس. القياس ما هو؟ القياس أربعة أسباب. من ثلاثة من سبعة. ما هي أسباب القياس؟ السبب الأول في القياس هو المصادرة المطلوبة. المصادرة بس خلينا نشوف قبلها أفضل. اللي قبلها هي عدم مراعاة شرائط التأليف. مش شرط القياس مش هي يعني المصروف القياس مثلا الصغرى مجمع الشكل الاول الكبرى يجعل الصغرى سالمه والكبرى مثلا من الاول جزئيه واضح لا عندما يبقى سوء التاليف سوء ليه؟ اول شيء سوء ليه؟ التاليف لم يراعي شرط القياس. الان اخذ ما ليس بعله عله اخذ ما ليس بعله عله مش الجهاز يستعمل قياس غير برهان عن البرهان. البرهان عباره عن الحد الاوسط فيه حل للنتيجه. نقول التقسيم. اما يستعمل الحد الاوسط لا يوجد نتيجه. عرض غير مصلحه موجود. فيستعمل برهان. مثلا هو مثلا يقول لك مثلا ابو هريره صحابي صغر صحيح؟ وكل صحابي ايه؟ عادي. النتيجة ايه؟ في مشكلة هنا؟ في الصحابة، كل صحابة عادي. في الصحابة أحسن. الحلقة هذه الصحبة علة الأعمال هي أجنبية حتى ما. شوف كيف فلت المنطقة هذه. نقول الأعراض الذاتية تفهم مجرد مصطلح هذا لا. الأعداء مو مرض ذاتي الصحبة. مو بالمن صحبة في واحد. أو صحبة ابنتي أو صحبة يسبب. إيه علاقة الصحبة بالعلاقة؟ الصحبة علاقة بدنية إن أنا أعطى آكل وأشرب معك أشوفك أسلم عليك أجلس معك. إيه علاقة العلاقة بدنية نفسانية؟ أنا علاقة أصلا بالصحبة أجنبية تماما. فأخذ ما ليس بعلة علة. أخذ الصحبة علة للعدالة. واضح؟ أشياء كثيرة. أي قياس غير برهاني، هو غير برهاني هذا مغطى أخذ ما بال ما بال أخذ ما ليس بعلة إلا يعني ما ليس برهان واضح ولا؟ هذه أخذ ما ليس بعلة علة، وصول التالي، الثالث مصادرة مطلوبة، المصادرة المصادرة على ليه؟ مطلوبة طبعا. ما معنى مصادرة مطلوبة؟ يعني النتيجة موجودة عند المقدمتين أحسن وفي النتيجة رجع إن هو القياس مؤلف من حدين بعد المتقدمة مثلا كل إنسان بشر وكل بشر ضاحك وكل إنسان ضاحك وكل إنسان بشر وكل إنسان ضاحك وكل إنسان يسمع كل إنسان بشر وكل بشر ضاحك وكل إنسان ضاحك وكل بشر ضاحك كان هي نفسها كل إنسان ضاحك النتيجة موجودة في المقدمة واضح ولا لا؟ هذا الحد صار حدين يعتبر ثلاث حدود واضح ولا لا؟ طيب هذا اسمه مصادر على المطلوب وده واضح واضح الاخر اخذ عده مسائل في مساله واحده في مساله ايه واحده مثل ماذا المفروض السؤال يكون بين طرفي النقيض يعني مثلا تقول هل العالم حادث ام لا هذه مساله واحده الدور بين الطرفين النقيضين فجاوبها واحد يا نعم يا لا اما الاقل هل العالم حادث مادي ام لا هل يرجع لمسالتين يا اخي افرض اسف ان اقول النفس مثلا هل النفس حادثه ام لا نقول حادثه حسب الرأي اما الاقل هل النفس حادثه ماديه فتجيب ازاي اي جواب يطلع غلط لو قلت نعم هي ليست مادية، لو قلت لا يعني قديمة وهي حادثة. فجمع مسألتين في مسألة ايه؟ هي المفروض هل النفس حادثة؟ هل النفس مادية؟ أم لا؟ مو هل النفس حادثة مادية؟ واضح أم لا؟ أو يقول لك هل علي ومعاوية معصومان؟ ماذا تقول؟ قلت نعم باطل، قلت لا باطل. فهمت؟ تقول هل معاوية معصوم؟ هل علي معصوم؟ أم لا؟ والا هذا مجمع المسائل في مساله ايه؟ واحده هذا الانسان دير بالك في الجدل تكون مغلط ايضا. هذا ايه؟ انا زوجي بسرعه 13 سنه. جمع هذه كلها وضع هنا تقريبا جايب بعض من خمس ست اسباب والباقي تركه لصناعه المواطن. واضح ام لا؟ قال واما المشبهات فهي التي تشبه شيئا من الاوليات ومعها يعني من البديهيات او المشهوره. طبعا المشبهات اذا اطلقت تنصرف للمشبهات بالواجب بالبديهيات والواجب قبولها بصفه عامه سواء كانت نظره يعني بينه او مبينه. اما اذا كانت مشبهه بالمشهورات مشبهه بالمشهورات سواء مشاغله. المشاغله دي بالناس اللي هم العوام. تشاغل مثلا على المقاهي يقول يا اخي الناس كلها بتقول هكذا ولا هم يحسنون. معروف مشهور يا اخي وهو مشهور ولا شيء. بيكسب. يعني حتى يقول له ما دليلك ما دليل على ذلك يقول لك معروف يا اخي شيء معروف عند كل واحد كل واحد عقلي يعتقد هذا يعني بيعممها حتى يعطيك جواب يجيبك يعتبرها دليل هذه مشاغبه هذه واضح ام لا؟ أما المشبهة المشبهات تنصرف لليه؟ لتشبه ليه؟ الأوليات أو البديهيات أو القضايا اللي هي مبينة بها، هي تشبهها وليست منها. واضح؟ فالمشبهات في البراهين تسمى مغالطة، وفي الجدليات وفي المشهورات أو في الجدليات تسمى إيه؟ مشابهة. مغالطة ومشابهة كلام مشبهة، يشبه البرهانيات وده يشبه المشهورات. وأما المشبهات فهي تشبه شيئا من الأوليات ومع يعني من البديهيات أو المشهورات، ولا تكون هي بأعيانها. وذلك الاشتباه إما، هي بتقولي قسم بعد ذلك، نحن قسمناها إما وإما وإما بنوع اختصار، إما بتوسط اللفظ وإما بتوسط المعنى، يعني هي لفظية يا معنوية. والذي يكون بتوسط اللفظ فهو أن يكون اللفظ فيهما واحد بالمعنى. والذي يكون بتوسط اللفظ فهو أن يكون اللفظ فيهما يعني فيه ها؟ واحد في المعنى في اللفظين، واللفظ في في في في المعنيين، واللفظ الواحد له معنيان والمعنى مختلف. واختلاف المعنى اما بحسب يعني في المشبهات بقى في المشبهات الباشا، ولا تكون اما يكون متوسط او متوسط المعنى، ولا يكون متوسط اللفظ اما يكون يكون اللفظ فيهما واحدة. يعني بين الامرين يعني. أنا ملاش كذبة فيه. لا. يكون لفظ واحد ومعنى مختلف. لا يعني في الـ في الـ في الـ في البرهاني وفي غير البرهاني المشبه به، وهو مشبه يعني مشبه ومشبه به بعد فيهما، في مشبه ومشبه به واحد، ولكن مع الفارق في فيهما يعني في المشبه ومشبه به. ثم يقول واختلاف المعنى إما بحسب وضع، شوف هذا، إما بحسب وضع اللفظ في نفسه يعني في جوهره، كما يكون في المفهوم من لفظ العين، هذا في جوهر اللفظ. ثم يقول وربما خفى ذلك جدا، يعني مش لفظ العين، هذا خفى إمتى؟ في المنقولات. أما في غير المنقول اللي هو الاشتراك اللفظي الحقيقي الوضع متوازي في نفس الوقت، هذا ما يخفى. أما الآخر مثل النور، النور عند الناس واضح أنه هو، فنقل بعد ذلك مثلا إلى العقول مثلا إشراقين، نقل النور إلى ليه؟ إذا فالنور هذا مشترك لفظي، لكن مشترك معنى منقول مو مشترك لفظي هو التقليدي. ربما خفي ذلك جدا كما يخف النور إذا أخذ طر بمعنى المبصر، يعني هذه كيف المحسوس، وأخرى بمعنى الحق عند العقل، الحق عند النور. وإما بحسب ما عرض لللفظ، هذا كان في جوهره، ما عرض لللفظ في تركيبه، إما في نفس تركيبه، هنا التركيب هنا اللي هي المماراة هنا تركيب نفسه، مثلا غلام حسن، قلت غلام حسن سكنت ما حركتش، انت لو سكنت ما حتش تعرف بعد، قول غلام حسن. حسن جماعة الأمة هم مسلطين على اللغة العربية، يستعمل السكون كثير حتى ما يضطر الإعراب يخطئ. يسكن. قال الرجل الذي فيخف على كل واحدة. واضح لا، العرب تقف على السكون، فحتى ما يحرك. لو وصل يحرك. فما عاش عايز واحد مش عايز يحرك. فهذا طول ما تخش غلام حسن لا. غلام حسن. طب غلام حسن. هذه غلام هذا يا إما موصوف يا إما مضاف. إذا كان موصوف سير غلام حسن. غلام حسن. أما إذا كان مضاف غلام حسن، واضح أم لا؟ فهذه تشبه الاثنين مع بعض، غلام حسن تقصد إيش؟ موصوف ولا مضاف؟ أو مثلا في التركيب ما هو مثلا ما يعلمه الإنسان فهو كما يعلمه، فهو هو ترجع إلى الإنسان ولا ما يعلمه ولا إلى ما الموصولة؟ مو معلوم أيضا. كقول القائل غلام حسن بالسكونين أو بحسب اختلاف دلائل حروف الصفات، زي هنا الموصوف فيها التي لا دلائل لها بانفرادها لأنها معاني حرفية، بل إنما تدل بالتركيب وهي الأدوات بأصنافها، كل الحروف بأصنافها مع كلمات لا معنى لها بانفرادها وإنما تظهر في التركيب فقط الظرفية. مثل ما يقال ما يعلم الإنسان فهو كما يعلمه، فطر هو يرجع إلى ما يعلم وطر إلى ليه؟ الإنسان. وإما بحسب ما يعرض اللفظ فيه من تصريفي، هذا من تركيبي وهذا من تصريفي، واضح أم لا؟ مثل المختار. وقد يكون على وجوه أخر قد بينت في مواضع أخر من حقها أن تطول فيها الفروع وتكثر. لها شرحناها. وأما الكائن بحسب هذه المغالطات اللفظية ذكر بعضها ثم قال وأما الكائن بحسب المعنى عددها هنا مثل ما يقع بحسب إيهام العكس، هذا في القضية الواحدة، مثل أن يؤخذ كل ثلج أبيض فيظن أن كل أبيض إيه؟ ثلج. وكذلك إذا أخذ لازم الشيء بدل الشيء، أخذ ما بالعرض ما كما بالإيه؟ أحسن. فكل طاهر لا ينفعل مثلا بالنجاسة إذا بلغ كرة، فيظن أن حكم اللازم حكمه، يعني حكم الملزوم، مثل أن يكون الإنسان يلزمه أن يتوهم، عنده الوهم، قول وهمية، ويلزمه أنه مكلف مخاطب، فيتوهم أن كل ما له وهم وفطنة، فطنة ما فهو إيه؟ مكلف. الحيوان عنده وهم وليس مكلف. واضح لا؟ طيب. هذه هي المغالطات بسرعة بالنسبة للأشياء ليس فيها رجعوها ليس فيها. وأنتم عليكم تكثير الأمثلة بعد إن شاء الله يأتي بحث المغالطة وبسط للكلام أكثر مثال. قال وأما المخيلات، آخر شيء المخيلات، إحنا قلنا المخيلات في الواقع الحقيقية هي التي لا تفيد تصديقا وإنما تجري مجرى الإيه؟ التصديق. ما هو مجرى التصديق؟ القبض والبسط. ها؟ نعم تحريك المشاعر قبضا وبسطا، مو مطلقا الانفعال، القبض والبسط يعني الانسان ينشرح او ينقبض، بسط يعني انشراح، قبض يعني حزن او كآبة. واضح ام لا؟ نعم. فهذا تحريك المشاعر، القضايا القضايا المجازية بعد التشبيهات والتمثيلات والاستعارات والكنايات، القضايا كلها والمحسنات البالغين، هذه كلها هذه كلها انما سميت مخيلات لانها تحرك الخيال، طبقها محرك الخيال وتتجاوز العقل وهي خطيره جدا. هتكلمنا ربما اشرنا اليها صحيح ليش كذلك؟ مش عارف اشرنا عليها فين؟ تكلمت معكم فيها اللي كان مع ناس اخرين. هتكون سياتي بحثوها التفصيل في الشعر ايضا. المخيلات خطيره لا باس نشير اليها. ليه؟ لانها تتجاوز العقل. تؤثر فيك دون ان تاخذ اذن من العقل. مش اللي بيدخل من الشباك. يدخل باب يدخل باب المظلص تدخل من باب لا تدخل وسط البيت مش عارف تدخل وسط البيت مش عارف ما تقدرش تعمل فيه شيء. واضح؟ فهو يدخل من الشباك ما يدخل من البوابه الشرعيه وهي العقل. استاذن واحد العقلي قد يسمح له قد يمنعه. لا يتجوز اصلا يتجوز مش علاقه العقل. العقل موجود اصلا ما تفرقش وجوده على ما عنده. القضايا المخيله هكذا واضح لا تؤثر مزمن. وهذه خطورتها يعني. والأخطر من كده ان هي التي تحرك المشاعر. العقل ما يحرك المشاعر. العقل المعاني العقليه الكليه ما تحرك المشاعر. تحرك مشاعر الصور. تعرف شو الصوره جميله تنبسط، الصوره قبيحه تنقبض، مو تعقل معنى الحسن ومعنى القبح. هو خيال هو شيء طبيعي. ان اللي بيحرك العواطف ايه؟ الخيال. هذا امر ثابت مو العقل. العقل ما لم يتنزل الى مستوى الخيال ما يصل ما تدفع معه. تقتنع به تقتنع به تصدق به لكن ما تدفع معه يبغى ينزل. لذلك هو هذا. والدين هو هذا. الدين خيال. الدين نزل. الدين هو نفس الفلسفه لكن في مرتبه النازل. ليش الانبياء اشتهروا وصار عندهم اتباع والفلسفه صاروا منبوذين او قله؟ هو هذا انضباط على المرتبه العقليه فقط. ما حد يتفاعل مع الناس، ما حد يفهمه، واللي فهمه ما تفاعل معه، ما حد يفهمه، واللي فهمه إيه؟ يعني ما يضحي من أجل فرح، يضحي من أجل الفيلسوف، ما يدرش، ما يضحي من أجل النبي، من أجل الإمام، ليه الخيال؟ يعني مداعب خياله، فحرك عواطفه، والفرابي يعترف بس، الفرق بينه وبين الأنبياء بس، وما تنزل إحنا نزلنا، زي القرآن كله مخيلات، نص قصص، مجازاته، تمثيلاته. حتى ان هو يحرك العواطف معه. ما فيهوش معقولات كليه قليله جدا. لان الناس هو الله خلقه وهو اعلم بها. ما يحرك غير خيالها. قائم على العقل؟ نعم. على التفكير العقلي؟ لا قائم على العقل، خيال عقلي احسن. خيال عقلي في خيال احسن. لا الخيال صوره خياليه صوره. العقل المعقول غير المتخيل، المتخيل صوره مجسم. يعني المخيلات ليست منفصله عن العقل تماما؟ منفصل ايه؟ مراتب الادراك في محسوسات ومتخيلات ومعقولات. واضح؟ لكن الكلام في منشأها. الدين كان خيالي لكن منشأه ايه؟ عقلي أحسن يمثل الله الله معقول ومثل نوره كمشكات فيها مصباح تمثيل أو يد الله عين الله وجه الله. ليش الحنابلة صار مجسمة من القرآن يشير التجسيم؟ ما في طريق للتوحيد عند الناس إلا بالتجسيم. مسدود الباب. تعرف الشيخ مثلا المخيل اللي قائم الأصيل هذا الشيخ عقلي ممكن إيه؟ تدخل لما هو بدخلها بحيث يخليك تتفاعل مع المعقولات يعني سلم الى المعقولات. نعم المخيلات التي نشأ عقلي عقلت العقل دخلت اي طبعا ليست بدون العقل يعني لا دخل هي يعني تقصد العقل بالمرتبة الفطرية نعم اما في المرتبة البرهانية لا مثلا في مثل لك القضية هذه كلها هو ما يقدرش يتكلم لك يشرح لك التوحيد لما يشرحه ابن سينا في الشفاء والاشراف ما حد يفهم هو ثلاث ارباع في العالم واضح ام لا؟ هو يشرح لك العالم كل يوم دي فيستخدم التمثيلات والمجازات والاستعارات والى اخره هذا نعم والشرع هو اذا كنت لو تعتمد على النصوص اصلا في الوصول الى حقائق علميه انه اسلوبه خطابي اسلوبه خيالي فهمتني ازاي؟ ما يمكن ما تعرفش هذا حقيقي ولا مجازي واضح ام لا؟ العقل إن هو المميز كيف تميز الحقيقة عن المجاز لابد من إيه يكون عندك هذا ليه يد الله أنت حملتها على المجاز لأنه مخالف العقل تقول مقصود يد الله قدرته عين الله عين عيته إيه اللي بيلزمك بالتأويل وبصرف المعنى عن ظاهره الحقيقي إلى المجازي البرهان العقل أما اللي ما عنده عقل زي ابن حنبل وابن تيمية وغيره هؤلاء ماذا يفعل يقول الظاهر حج ما في قرينة لفظية كأن القرينة فاسدة لفظية ما في قرينة لفظية فأنا إيه؟ أو حالية بديهية فأنا ما في مسوغ لي أن أنا أصرف الآية عن معناها الحقيقي إذا المجاز إيه ليش كان الله له يد فتقول مثلا يا أخي الله ما بيقول من كان في يده أعمى فهو الآخرة أعمى أو واسأل أهل واسأل القرية يقول لا هذه في قرية حالية هنا واضح القرية لا تسأل القرية شباب يعني أهل القرية يعني يفهمها أي واحد بقال لكن تعال انت قول لي هذه ليش يد الله ايه الاشكال فيها؟ تقول لي يكون جسم يقول ايش اشكال في جسم؟ تقول له يا اخي لو كان جسما لكان محدودا ولا كان محدودا لكان معلولا، وهذا كلام الكفار من اليونانيين الزنادقه هذا، لما الصحابه ما تعرف القضايا. اي ردك رد عليه. ايه؟ يقول لك محدود ومعلول وجوهر وعرى القضايا دي، لا الصحابه تعرفها ولا التابعين، هذا كان لسان الزنادقه احنا من اجل عيون الزنادقه حنغير نقول القران. قرينا حاليا بين قرينا نظري مثل هذا المؤمن الى اخره يعني المهم فنعم المخيلات هي المحرك سواء مخيلات صادقه يعني مناشئها عقليه صادقه او كاذبه فاسده هي المحرك اذا المخيلات سلاح ذو حدين سلاح ايه؟ ذو حدين لذلك ابن سينا شرح في برهان الشفاء ان الناس اطوع أن الناس أطوع لخيالهم منها لعقولهم كلمة جميلة أن الناس أطوع لخيالهم منها أو منهم لعقولهم قال ابن نوح عليه السلام نبي الله نوح أنا نبي في كل قرن ترى مش خاصة فقط آه. إذا كان مميز جدا جديد التنزيل طيب مو بعيد مو بعيد بس يعني الأنبياء وظيفته بتختلف عن الفلاسفة بعد يعني حتى قال ابن نوح في هذا يعني الحكمة لابد تخاطب الناس على امرنا ان نخاطب الناس على قدر قدر لا الناس فلاسفه ولا عوام عوام ناس الناس عوام بعد قدر عقولهم يعني الخيال بعد ما يفهموا اللي قضايا اللي بيقولها ابن سينا لما هي له واثبات عين ذاتي والحاسيه الاطلاقيه وما في قضايا هذه يا حبيبي هذا توحيد راقي جدا راقي جدا والانبياء مو جايب هذا التوحيد للناس نعم هذا توحيد الحق توحيد ابن سينا هو الحق لكن في مقام الخطاب باطل ما يفهموا الاخرين ما يفهموا فالناس في النتيجة ايه؟ ما تفعل بعقل ما تفعل ما تؤمن بيك ما تتبعك ما تصلي ما تصوم ما تقبل أدوم الفهم النتيجة لعبة بتأثير فأحسن وإذا لم يفهم أن يتأثر كيف يتأثر بشيء هو مفهم كيف يؤمن أنا آمنت بالله لابد كنت صورت الله كيف تؤمن بشيء مجهول الإيمان لا يتعلق بالمجهول الإيمان يتعلق بالمعلوم أو كيف علم عندك نوع من العلم بالبرهان العقلي مسدود الطلبون بس ما في طريق يا اما عن طريق الخيال وهو متيسر يعني القران والروايه تستعمل الخيال كله القرآن نص قصص، قصص قصة خيال، خيال خيال واقعي، هو من خيال مو مو مذمة، في خيال صادق وخيال كاذب، فهمت أم لا؟ لما يأتوا الخيال المصادر اللي هم عندهم براهين عليه، ولكن الناس ما عندها براهين، فينزل الله المطلق ويعطوها بصورة إيه؟ جمالية، أحسن جمالية حتى يتفاعل إنه هو عايز الإيمان، هو ما عايز الفهم فقط، النبي عايز الإيمان. اتبعوني واطيعوا امري وتقولوا اللي كان في ايمان، والايمان يتعلق بالعواطف، والعواطف بالخيالات بعد مو بالمعقولات، فهمت الفلسفة ال ايه لذلك افضل حال القران يكون حال العرفاء، حال القران ايه حال العرفاء، بارك الله فيك. نعم نعم بلا شك ذكر العرفاء اقرب للدين من الفلاسفه بلا شك، العرفاء خيال، للعرفاء لهم اتباع ايضا، لهم اتباع اكثر من الفقهاء، توسلوا بهم براقوا بهم، تقديس الناس للعرفاء اكثر من الاولياء يعني اكثر من تقديسهم للفقهاء، اليس كذلك؟ فقهاء مقدسون ايضا، مقدسون عرفيين، عرفي نعم ايه دخل معاه السوق والنكاح والبيع والشراء، واضح ام لا؟ يعني بيستفيد منه على عايز يتزوج يزوج يدفن ابنه يجيب له يدفن مواضع يعني مع الناس، هم في السوق فقهاء مع الناس، اما الفلاسفه ده كان احد مشايخنا يقول شوف انظر اذا دخل فقيه المسجد الناس بتروح تقبل ايده وتها تعظمه وتقدمه، واذا دخل عارف المسجد الناس تروح توسل بيه وتبوس راسه وتبوس رجليه وتمسح بيه، صحيح ام لا؟ اما اذا دخل فيلسوف مو واحد يسلم عليه حد يسلم حد يرد عليه السلام، مش فاهمه مش فاهمه ده الا اذا فهمه غلط، ايضا فهمه غلط اصلا، هذا انسان زنديق انسان مخرج له، يا اما ما يفهموش يا اما فهمه غلط مسدود الطريق. هذا الفرق بين الانبياء والفلاسفه، ولا جاب الانبياء ولا جاب الفلاسفه، هو نفسه لكن ده منزل والآخر إيه؟ لذلك الفارابي يقول الدين والفلسفة وجهان لعملة واحدة، ولكن الفلسفة تتكلم بلسان العقل والدين بلسان الخيال، هذا كلام واقعي بيبنى، هذا ما يعرفش ابن تيمية يعتبر ذلك كفر وضلال ومش فاهم مسكين القصة، ما واضح ام لا؟ مش طبيعي هذا الإنسان لسان خيالي يعني مو لسان عقل، لكن خيال عقلاني يرجع إلى العقل، خيال حق واقعي صادق، واضح ام لا؟ يكون خيال. لذلك احنا نقول سلاح ذو حدين، ممكن يستعمل في الخير ممكن يستعمل في ليه؟ في الأفضل الفيلسوف أو حتى الآن كان هو الفيلسوف في بعض الأحيان يكون كل الإمام يعني بعضهم يتكلم بعرفان بعضهم بفيلسوف بعضهم بفهم، الفيلسوف أيضا يكون هكذا يعني يفعل في بعض الأمور يتكلم بعرفان الإمام فقط طبعا يصير حكيم بعد، هو الحكيم هو الحكيم حكيم، هو ابن سيما عنده أشعار يصير عنده أشعار عنده تفسير القرآن، هذا حكيم يصير، والله احنا بنتكلم في انك فيلسوف لا غير النبي، النبي مو فيلسوف، النبي حكيم، حكيم اعم يعني هم يعرف فلسفه ويخاطب بها الخواص ويخاطب الناس بالمتخيلات واضح لا او بالخطابه او بالشعر هون شو واضح يعني يخاطب الناس بهذا المقام، خطابه تمثيلي خيالي، ف لذلك انا قلت لك ان هو سلعه ذو حدين، لذلك هو عند الفلاسفه بلا شك هذه مرتبة دانية، لكن الضرورة أحوجتنا إليها، الناس ما تتفاعل معك إلا عن طريقها، ولا الله ما ينفعل هكذا والملائكة ما تنفعل هكذا، إنها مجرد على المادة، ما المادة ودي ينفعل بالخيال، الله خلقه بهذا الشكل فلن يتكلم بهذا الأسلوب، وضع لا مع التنزيه طبعا يسمى التنزيه عام إنه ليس كذا ليس ليس قال ليس كمثله شيء، بعد أن أضاف لنفسي العين والوجه والها والقدم واليد كل شيء قال لي ليس كمثله شيء، هذا حقيقي. كلامك الآن خيال متصل. إيه خيال لا خيال منفصل. خيال متصل. متصل خيال خيال ما شاء الله كان برزخ عنه. اختلف عليه. فهمتني إزاي؟ يعني الشيخ نتيجة مجموعة قولون في الأصول الظاهر حجة ما لم يخالف العقل. طبعا طبعا طبعا. نزل حبل أول القرآن. وده متشابهات القرآن. القرآن في متشابهات نص القرآن نفسه. متشابه هي التي تخالف في ظاهرها العقل وده وده التفسير الصحيح برغم فيها 50 رأي طبعا متشابهات ما هي متشابهات 50 رأي ولكن الرأي الصحيح هو التي تخالف العقل في الظاهر سيد الله عين الله ليه هذه بالضرورة البر اضطر أن يستعملها مضطر أن يستعملها ولازم تؤمن لا فاستعملها لازم منه ليه التجسيم هو يعلم ذلك بس يقول على الأقل التجسيم أفضل من الكفر الناس في النتيجة بتصور الله بحسب خيالها البسيط لكن في النهايه تصلي وتصوم وتتقي فتتجرد تدخل الجنه. فهمت ازاي؟ فهو وسيله اضطراريه من اجل الارتقاء بالناس، واللي ما في طريق اخر فالسافر ما لهاش اي تاثير. فهمت؟ المنطق ما لهاش تاثير. لا عم الفلاسفة ومصير القيادات بعد ذلك مثل الأنبياء، فالفلاسفة بأنبياء أيضا، لكن في عام قيادات صار لهم أتباع وصلوا السلطة وصلوا قياداتهم نتيجة أنهم تنزلوا للناس. فنتيجة إحنا نقول الخيال مو دائما مذموم، لكن طبعا بالنسبة إلى العقل نقص بلا شك. العقل الخيالي أصلا ملوش أي قيمة علمية. العلم كل العلم والخير كل الخير في المعرفة العقلية مو في المعرفة الخيالية. نذكر مدارس عشان تتعلم العلوم أصلا. علم يعني معقولات، التفكير حركة في المعقولات وفي المتخيلات. الحيوانات عندها خيال، حيوانات خيال تخيل، يغمض عيونه وتخيل، يعني مو فن مو شرف للإنسان، لكن طبيعته هكذا. لكن عفوا شيخنا، إذا أخذ أطلق خيال وآخذه وبعد ما أفكر فيه ألاقي عقلاني محض، يعني ما يتناقض مع العقل، فهذا ما يأخذ مرتبة شرفية بجانب العقل؟ ليه؟ لو شرف خاص به، لكن العقل أشرف. إحنا نقول له حتى لسه لو شرف كيف نعم من الله سبحانه وتعالى، آية من آياته القيام، لو شرف يقول لك بالنسبة للعقل. ولكن لذلك بين أستاذ وحديد تجد أن الشرع يحدده، يعني الشعر والغناء في محدودية، في تحريم وفي تحليل وفي مكاكرة وفي ليه؟ لأنه الله ما عايش بين الإنسان خيالي، لأن الإسلام عقلاني، الإسلام مو خيال، الإسلام دين العقل وقائم من العقل. لذلك حتى المعجزات كلها معجزات عقلية، القرآن الكريم القرآن معجزات عقلية، مو مثل عصا موسى. واضح لا؟ معجزة حسية عقلية. لذلك كثير المحققين يعني يذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده اي معجزه حسيه اصلا. بعد لا راح كذا بس العلماء الطباطبه غير ما في اي معجزه حسيه. الورده روايات ضعيفه اكثر. كان معجزه القران. عندما يرى اي انسان يدخل عليه يقرا القران. هذا مو يروح يجيب شطه ويسوي ذهب مثلا، ما كان يسافر عارف على هذا. كعيسى او موسى يقرا القران، القران معجزه عقليه. وهذا اشرف لانها باقيه. احنا لا شفنا عصايا ولا شفنا احياء موتى. احنا شايفين القرآن معجزته دائما الى يوم القيامة. هذا اعظم مشرف من الانجيل والتوراة وغيره، لانه هو نفسه معجزة، معجزة عقلية. سنين في المعجزة يعرف ماذا من الله ويعرف المطالب العالية التي من السامية هي العلم مثل التوحيد والحدانة. واضح ام لا؟ معجزة عقلية اللي يدل على العقل. لذلك الاسلام عايز الانسان يكون عقلاني. لذلك تجد من ابرز واقوى ادلة عقلانية الاسلام هي ان النبي صلى الله عليه وسلم برغم انه كان يعلم كل العلوم كان يشهد علم واحد فقط. ما هو؟ احسنت. النبي ما كان يعرف شيء، كان يجهله. مو زي ما يقول لك لا يعلم لك لا يمارسه، لا يجهله. النبي ما كان القران نص القران نص القران يقول. احسنت صريحه، يا صريحه هذا. لذلك تواترت الروايات عن طريق الشيعه والسنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يتمثل بالشيعه مثلا امرؤ القيس كان يغلط، كان يخطئ. فالصحابه صحح له. يقولوا ما هكذا يا رسول الله، امرؤ القيس ما قال هكذا، يقول ما انا بشاعر. لكن شيء يعرف. هذه كشف عن مع ان الشعر مو شعر مو حرام، في مركزين مستحب. لكن حرمه على نبيه. ولا النبي نفسه كان عنده شاعر زي المثال الشعر النبي اسمه. والنبي يعطيه اموال ايضا. كان يشجع على الشعر هو والاشعار كلها. ولكن هو نفسه ما يكونش شاعر. هذه كشف عن ان هو نبي الاسلام، يعني مقامه اعلى من هذا. يعني شانه يجل أن يتلبد بهذا العلم. منعه الله منعه، ما أعطاه، ما يعرف. إذا منعه بحسن ما يعرف بقى. ما يعرف. ليه؟ الشعراء بالأصل الأول مذموم. والشعراء يتبعهم الغاوون. شوف هذه، شوف هذه الأصل الأول هذا. والشعراء قضية كلية. يتبعهم الغاوون. لماذا؟ ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون؟ الله ما يعجبه هذا. يعني انسان مزاجي. هذا الفرزدق كان الصبح يجلس عند الامام زين العابدين عليه السلام يمدحه، وبالليل عند عبد الملك بن مروان في مجلس الخمر يمدحه ايضا. إيه عنده قدره هذه، يمدح الشيء وعدوه الحق والباطل في نفس اليوم. الم ترى انهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون؟ الله ما يعجبه هذا. اذا قال هذا اتباع الغاوون ضالين، الا الذين استصنع الذين ايه امنوا وعملوا الصالحات وانتصروا بعد ما ظلموا يعني. لا ممكن الشعراء في شعراء شرفاء لشعراء اهل البيت عليهم السلام بس تعبد. لذلك انت ان ليه ما عنده شعر موجود حتى ليه ما عليهم السلام هم يتمثلوا الشعر مفنها عرف انها ولكن ما عندهم شعر يعني من الشعر المسوق لهم مشكوك ولكن كان عندهم شعراء ويسمعوا الشعر يسمعوا الشعر وتأثروا بالشعر في النهاية الإنسان عنده خيال أيضا المعصوم عنده خيال وعنده عاطفة يتأثر بالشعر فيحب يسمع الشعر هذا الشعر الحق هو دعم رضوان الله عليه مع ما قرأ مدارس وآيات الخلف هذا الشعر عظيم الخلف في التاريخ عند الإمام الرد عليه السلام لما رد أغشي عليه ثلاث مرات من شدة الانفعال ثلاث مرات أغشي عليه من شدة الانفعال من قوة الشعر وفي الآخر قام أعطاه ألف دينار ذهب وأعطاه يعني تشجع إن هي الناس ما تمشيش غير كده واضح أم لا هذا شيء يقوي الإيمان يقوي الولاية واضح أم لا فهي ضرورة لكن محدود يعني الله ما يحبش الإنسان للنهار في الشعر في الشعر حتى لو شعر مدى أهل البيت هذا للنهار هكذا يصير مداح لا يعني يصير عاقل لكن لتقوية الإيمان يصير مثل الملح قال منه ضروري الملح ضروري للطعام طعام يشرب بلا ملح لا قال يموت تدرسه ملح شوية يرفع الضغط بعدين نعم يرفع الضغط بعدين يرفع الضغط سيد محمد يرفع الضغط ويعمل انفجار الله ما عايز انسان عاطفي 100% مؤمن والايمان عاطفه الايمان عاطفه انا لست ما قلت العلم ولكن الا بحدود وان شاء الله بالشعر نتكلم اكثر وتاثيره خطير يعني الشعر سلاح ذو حدين ذاك طبعا الشعر اذا اقترن بالموسيقى يصير ايه النور على نور بعد هذا اقوى لان الموسيقى في حد ذاتها مخيله موسيقى يعني بلا بلا بلا بلا شعر مخيله تسمع موسيقى تلاقي الخيال طلع بيك وراح ونزل واضح ام لا فهي مخيله اذا اقترنت بقضايا مخيله مخيله مخيله اشد فتاثيره وذلك الاغاني كانت اكثر واذا كان الصوت جميل أحسن نور على نور على سمك السوم وضح ملا هذا أحسن صوت أحسن شعر أحسن موسيقى واجب الوجوب بجميع الجهات وضح ملا وضح فهذا شيء تأثير أقوى لذلك الشعر حرمت أغاني الشارع الأغاني مثلا اللهوية إن بعد ذلك تذهب بك إلى البراهوت وضح ملا إيه فتأثر جدا وفي نفس ما ذكروا إذا الإسلام ما يعجبه الإنسان يستغرق حتى لو هو حلال الشعر الحماسي الشعر الحماسي اللي المارشات العسكريه والاناشيد الوطنيه دي كلها حلال ما فيش اشكال يا جماعه الفقهاء ما فيش مشكله فيها ولكن تبث الحماس في الانسان تجعل الجبان شجاع اليس كذلك؟ كذلك لا حتى جيش امير عليه السلام كان فيه طبول وفيه ده حتى تشحن الناس شيء طبيعي تشحن الناس في الحرب الحرب عايزه شجاعه الشجاعه ما تكفي فقط انك تعتقد انك على حق عايز ايه؟ اناشيد موسيقى تشحنك تقدم على الاخطاء واضح؟ هذا شيء معروف اذا هو له حدوده في النتيجه احنا ما نزيح ولا نستغرق فيه له بحسب الحكمه له مقامه ليه؟ الخاص واضح؟ ولكن احنا نشجع على الشعر العقلاني مثل مدائح النبويه مدائح اهل البيت القران هو القران هذا غناء اللي هو عبد الباسط عشان غناء غناء 100% بس غناء محلل مستثنى التغني ليس من لم يتغنى بالقران حديث مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم القران التغني بالقران التغني بالنعي نعي خير 100% نعي ابي عبد الله حسين يا حسين نفس المقامات النهوان والحكمة هي نفس الموسيقى مو تشبهها هي نفسها لكن مستثنى الاغاني المستثنات تغني بالقران وبالمداح اهل البيت والنعي والاطوار والاشياء دي كلها حتى مره واحد عراقي جه الامام الصادق عليه السلام فقال له اقرا لي مرثيه على ابي عبد الله الحسين فهل الطريقه ايه سرديه قال له لا اقراها بالاطوار زي ما انت بتقراها مع الجماعه واحنا خاف شويه استحمل الامام قال له انا عايز اسمعها بالاطوار انه هي ساعه ينفعل اكثر تؤثر فيه اكثر قال له ما تقراهاش كده واضح ام لا؟ يعني شوف ايش الاسلام يحس على هذا لان الاسلام عايز الناس كلها مؤمنه والايمان فيش غير عن طريق الموسيقى والشعر يستعمل زي الاذان ايضا الاذان صوت جميل للاسف كثير في ناس مؤذنين مش عارف كيف بيسمحوا لهم يعني صوته رديء جدا ان انكر الاصوات واضح مثلا يتكلم وهذا يعني نفر الانسان غير ما يكون الانسان صوته جميل النبي صلى الله عليه وسلم ليش جاء بلال كان مغني مغني مشهور جدا كان في الجاهليه ايه مغني كان النبي جاء قال له انت تعال انت مؤذن انت حتى ياثر في الناس الصوت جميل بس تبقى حاله روحانيه، وده مطلوب هو شيء يؤكد عليه العقل والشرع. واضح ولا؟ فاذا سلاح ذو حدين. دكتور عفوا، قضايا مثلا في علم الجمال فلسفه ايوه دكتور، هذه مسائل كثره نعم نعم يعني. نعم بالنسبه للرسومات والنحت وال ايوه التاثير في الناس طبعا هذه قضايا، انا بقول قضايا الشعر هي قضايا فيها الفاظ وفيها تاثير لفظي، لكن الفن المرسوم والمكتوب هذا انفعال بدون لص، يعني انفعال. طيب ايه في الرسمه في مشكله، النحت مش مشكله الا ذات الارواح فقط، ذات الارواح فيها في ارواح فيها حريه وبيعها فقط، يعني مو في اقتنائها وفي في بيعها محدوده جدا. يكون الاثر اقوى نعم، وربما هذه تكون قضيه خارجيه ما معلوم، حتى كان في عهد النبي حديث عهد بالاسطام القضيه دي، يعني ما حد في فقيه يفتي هذه ملعب الاطفال هذه حرام، في واحد فقيه يفتي حرام هذه ملعب الاطفال، رح تجيب شربنا قط وشربنا ما حد يقول حرام، ما لي بصفر ايه بصفر موضوع قضاء خارجية وضع العالم في الجزاء في هذا الوقت، لا ما شو حد يقول اصلا انا شو ما لي بصفر تمثيل وضع واضح ام لا، فلا الاسلام يحترم الفن الموسيقى والشعر والفن والرسم والتصوير اللي كانت اهدافها اهداف ساميه تصوغ نحو ليه نحو عالم الغيب نحو القيم نحو الكرامة نحو الشرف طبيعي ايش كان. قال واما المخيلات فهي قضايا تؤثر في النفس تاثيرا عجيبا من قبض او بسط، ربما زاد على تاثير التصديق، تقول الله التصديق له انفعال نعم تلقين برهان قوي ها مثلا تفتح كنت دليل ضعيف الانسان ينقبض شوي، او المشهورات ليست المشهورات في التصديق، المشهورات مثلا اللي عند ال ما تكون الانسان يستحسن تقول كده قضيه مشهوره الناس تستحسن كلامه، انت مع سوره مثلا الصحابه رضي الله عنهم اجمعين يستحسن لك احسنت وتصديقه لانه هو مشهور عنده، اما ده ينقبض منها الشيعي لو رضي الله عنهم اجمعين الشيعي ينقبض والسني ينشرح واضح ام لا؟ الشنيع او العكس او الائمه المعصومين عليهم السلام ينقبض السني ينشرح الشيعي واضح ام لا؟ لان مشهورات الشيعه فأيضا يعني لها إذن التصديق له تأثير يجري مجرى التصديق الشعر لأنه إيه في آثاره وهو القبض والبسط، ولكن طبعا الشعر في قبض وبسط أقوى من البراهين وأقوى من المشهورات وغيره واضح أم لا؟ نعم. وربما لم يكن معه تصديق، ما في تصديق أصلا، ربما لذلك بس تسمع أغنية، هو المغني مو عايزك أنك تصدقه، المغني عايز يطلبك، إذا كده ما وعد يغني ما تقولوش صدقت، تقولوا أحسنت قعد أحسنت وضع أحسنت، ما تقولوش صدقت مقام الإقناع أو الإلزام أو البيان الحقائق وعد يطلبك مقولة كيفية ها؟ مقولة كيفية نعم، وعد يطلبك القرآن عند المؤمنين وبيقرأ النحو حسن السلام وعد فلوس جعت الفلوس من أجل ما تطلبه يبكيك مثلا أنت طلبت من يبكيك على حسن السلام حتى يبكيك رسول الله هو عايزك أن تعتقد بشيء فهمتم لا؟ فلذلك ما ليس معه تصديق اصلا، مثل ما يفعل قولنا وحكمنا في النفس. بيضرب مثال هنا موجود في التعليم له هذا المثال، واحد يقول على العسل مثلا، يقول لك احنا المأكولات هذه اذا انت شبهتها انت تاكل العسل تشبهه بالنجاسات، الانسان يتقزز مكروه تجيب أشياء. هذه الالفاظ القبيحه على السفره، الناس يعني تحط زهور على السفره تولع بخور زي اخواننا تولع بخور جمع بطرفين روح بخور واضح بحيث ايه يعني سير احسن إيه يعني يحرك الشهيد ايه المقبلات الالوان الحلوه عن الطعام القضايا هذه انتم سالت هذا القوم بعد واضح ام لا؟ فهذه القضايا ليه؟ حتى انسان اما اذا انت شبهت العسل بشيء هنا بضرب مثال العسل مره مقيئه يعني شيء مر يصير الغثيان فالانسان ينقبض ما ياكلش العسل، برا عارف انه كاذب هذا عنده عسل هذا لكن قالوا سدت نفسي. شوف هذه مشكله، هذه دور على قوه الخيال مع علمه بكذبه ينفعل عنه سبحان الله، عشان تعرف انه هو ايه ما يعدي على العقل. ها؟ الحديثه قوه الخيال على العرش مثلا انه الظن انه في اشباح مثلا في المقابر. طيب قلت لك انت تعلم تماما انك لو مثلا دمرت جنب جثه او في قبر إيه؟ ما في اي موجود إيه ميت لا ما في لكن تخاف هذا هذه الوهم هذا الوهم هذا مش الشعر لا انت روح للافلام السينما انت بتشوف فيه مش بتبكي ولا حاجه منه؟ خذ كم مش بيدينا ومن قتل ان قتل المختار تقعد تبكي او كذب كل وقت. انت تعلم بكذبه ان هذا مو المختار، هذا مو ابو الفضل عباس، هذا ما غير تبكي وتنهو. شوف يعني شوف هي ما قلتين من فصلتين شعورك ما في سيطره عليه بعد، انفعال قطعي ما علم. اذا كل الشعر اعذبه اكذبه، كل ما ما ما زودت العيار اكثر في التشبيه كل ما ايه كان تاثيره اكثر. ايه فمقوله اصلا مقابله للعقل تماما، واضح ملا؟ غيره يا سلام اللي خلى بعض الفلاسفه بعضهم يعني شراء ينظروا منظومات فلسفيه احسن هذه روش ما بالروش. نعم، وده الاستغراق في الشيء خيالي يضعف العقل. ابن سينا رحمه الله عليه يقول يعني اليت على نفسي منذ كنت طفله الا اقرا قصه، وهذه من امور عجيبه يعني كشف معجزه الانسان معجزه يعني كان الطفل ما يقرا قصه يعني هو عقلاني من صغره يعني ما كان حاله نفسه من المخيلات حتى يصير عقله بالقلم والمسطره بعد عقل مهندس، واضح ام لا؟ لك تقراه فعلا استقامه 100% مهندس جاف جدا يروض نفسه على ذلك يحب يكون عاقل، واضح ام لا؟ وما كنتش اقرا قصه ولا اسمع قصه. الانسان يصير خيالي صعب بعد ان يرتقي لمرتبه العقل، يأنس بال ها مثل الذي يأنس بالمحسوب بالمأكولات والمشروبات والمنكوحات، واحد بيشرب بيأنس بالاغاني والقصص والافلام، هذول هذا وذاك ما يرتفع الى لما تكلمه منطق ما يستأنس منك يضوج منك ينزعج منك، صحيح ام لا؟ ما يأثر فيك. ايه المشكله هي هذه. المهم نعم، مثل ما يفعل قولنا وحكمنا في النفس أن العسل مرة مهوعة يعني مقيئة على سبيل محاكاته للمر أو للمرة، فتأباه النفس وتنقبض عنه ما علم أنه كافر أنه ده عسل طيب خلاص بعد انصدت نفسي، واضح؟ نعم. وأكثر الناس يقدمون ويحجمون على ما يفعلونه عما يذرونه إقداما وإحجاما صادر عنه عن هذا النحو من حركة النفس، لا يعني خيال لا على سبيل الروية ولا الظن. أليس كذلك؟ الناس أقوى لخيالهم منها منهم لعقولهم. ثم يقول والمصدقات أو المصدقات من الأوليات ونحوها كما قلنا والمشهورات قد تفعل فعل الخيال عدد الصحابة أو عصمة الأئمة من تحريك النفس أو قبضها أو استحسان النفس، لماذا؟ لورودها عليها، لكنها تكون أولية ومشهورة باعتبار ومخيلة إيه؟ باعتبار من حيث أنها مشهورة مشهورة أولية أولية واضحة، أم مخيلة بحيث أنها تحرك نفس، إذا حركت نفس صارت إيه أيضا إيه؟ مخيلة. ثم يقول ولا يجب التوجه ولا يجب في جميع المخيلات أن تكون كاذبة كما لا يجب في المشهورات وسائر ما يقابل الواجب قبوله. شاعر دعب الدعب هذا في كذب مدارس وآيات هذا الموضوع لا مدح الأئمة وقيمتهم مظلوميتهم كله صدق هذا ما فيش كذب واقف كل وقت الشعر مو كله كذب واضح ام لا؟ لكن في الشعر كاذب بيمدح أئمة الذوق الجور مثل هارون الرشيد وغيره بني أمية ولهم شعراء كان شعراء السلطان يقول له أنت وأنت وأنت أنت شمس أنت قمر ولا شمس ولا قمر مازنوا سنفاس الظالم واضح ام لا؟ فهي كذب يصير فإذا ليست كل مخيلات إيه؟ كاذبة. ثم يقول نعم ولا يجب في جميع المخيلات أن تكون كاذبة كما لا يجب في المشهورات أيضا وسائر ما يقابل الواجب قبوله أن يكون لا محالة كاذبة لا مو بالضرورة. وبالجملة التخيل المحرك من القول متعلق بالتعجب منه، شوف التخيل المحرك من القول متعلق بالتعجب منه كان هو بيبين علة الانفعال ما هي التعجب التعجب واضح ام لا؟ دي اما الى الضحك اما الى البكاء واضح الانفعال يعني التعجب. ما هي اسباب التعجب؟ قوه جزاله العباره، قوه التعبير، قوه التمثيل، المحاكاه، واضح ام لا؟ المحسنات البديعيه المصاحبه، هذه كلها اسباب تجعل الانسان يعجب ويتعجب ثم ينفعل. بالتعجب من اما لجوده هيئته او قوه صدقه صدقه قوة صدقي شيء واضح قوي في الله سبحانه وتعالى أو قوة شهرته أو حسن محاكاته كل هذه أسباب للتعجب والانفعال. لكن قد نخص باسم المخيلات ما يكون تأثيره بالمحاكاة. هذه موازنة مسؤولة في المظنونات والمشهورات، هذه المخيلات الحقيقية وهي المشهورات والأوليات التي لها اعتبارين، لا التي هي تحمل فقط صرف له مخيلات وليس لها لا هي واجبة القبول ولا هي مشهورة، وبما يحرك النفس من الهيئة الخارجة عن التصديق لذاتها تحرك ولو كاذبة، ولو كاذبة تحركها هذه مخيلة. أما لو تحرك لصدقها هذا يصير لا وجهها، مخيلة الصرفة هي هذا. إلى هنا نقول قد انتهينا من الليه الباب الأول المتعلق للأسف المقدمة التصديقات، وهي باب الايه قضايا ومواده، واضح ام لا؟ وان شاء الله يوم الاربعاء ندخل في الباب الثاني وهو الحجة والدليل في التصديقات، والحمد لله رب العالمين.